بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها لا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صدق الله العظيم.